الرد حيكون هنا مخالف للرد الأول. الأول قال له ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرة، وبعدين هنا بقى لما قال المكره قال له ألم أقل لك، أنا قلت لك أنت، مش قلت كلام عام، أنا قلت لك أنت لك. الله، يبقى الكلام مطابق للحال ولا مش مطابق للحال؟ فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله، قال أقتلت نفسا زكية، نفس طاهرة، نفس صافية؟ هيجي بعدين طب ما يكون منها طاهرة وصافية، حب يوديه لربه بالطهرة والصفاء دي ولا يلوشوش بإيه، بمخالفة التكاليف ولا البتاع الكلام دي؟ انت جبت العلة ايه؟ قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، مرتين اتنين